إنك لا تمر بصفحة من صفحات هذا الإنسان التي سطرها في حله وترحاله، في سفره وحضره، في الحرم وفي بيته وفي السجن وفي حريته وفي مرضه وفي سقمه، وبين يديه كتبه، وأحيانا ليس بين يديه كتب، تجده دوما وأنت تقرأ تقول روعة يا ابن القيم، ما أروع كلامك يا ابن القيم، تمضي بين السطور حتى يقع بصرك على كلمة فتقول روعة روعة يا ابن القيم، تمضي بين الكلام، تمر بين يديك الصفحات، تمضي بسرعة الصفحات، وفجأة تجدك أمام حل لمشكلة، تجدك كأنك قد وقعت على الحل، كأنك حكيت له حكايتك، كأنك قصصت عليه مشكلتك فيقول لك الحل، فتقول له بصراحة روعة روعة يا ابن القيم روعة. جئتكم ببرنامج أسأل الله أن يجعله بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، روائع ابن القيم. ولن تكون العادة في هذا البرنامج أن نفتتحه 10 حلقات أو 5 حلقات أو 6 حلقات كاملة في الكلام عن ابن القيم نفسه، وإنما ستكون الحلقة دوما، العادة ستكون أن تكون الحلقة من روائع ابن القيم، كلام عنك أنت، ولكن سنرصع كل مقدمة حلقة بسر من أسرار هذا الإنسان، لماذا سرى علمه في القلوب نافعا إلى الآن، لماذا سرى نفعه عبر الأزمان كأنه لم يمت. أعجب جدا من كلام بعض مشايخنا، شيخنا الشيخ محمد حسان، وهو يقول قال شيخي ابن القيم، كأنه رأى، كأنه عينه، حين تجد شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى وأكرمه ومتع المسلمين بطول حياته يحكي لك عن ابن القيم كأنه مشروع عمره، كأن ابن القيم عليه رحمة الله هو مشروع حياة الشيخ، وتستطيع أن تقول أن الشيخ هو ابن القيم هذا الزمان، من كثرة ما عاش مع كتب هذا الإنسان، ومن كثرة ما وجد بغية الأمة في سطور هذا الإنسان وفيما سطر للأمة من هذه السنين الطويلة. من هو هذا الإنسان؟ ابن القيم اسمه محمد عليه رحمة الله، هو محمد ابن أبي بكر، ابن أيوب، ابن سعد، ابن حريز الحنبلي الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، كنيته أبو عبد الله، لقبه شمس الدين، شمس الدين، وشهرته ابن القيم، ابن القيم لأن أباه كان قيما على مدرسة الجوزية وكان من أشهرهم، فكان يقال ابن قيم الجوزية، ومضت شهرته بين الناس ابن القيم رحمه الله تعالى. ما سره؟ من أسراره أنه كان عالما عاملا. سر ابن القيم أنه كان يعمل، ليس فقط أن يعلم، ليس فقط أن يذاكر أن يقرأ، ليس فقط أن يدعو إلى الله ويتكلم. ما أخطر قول الله كبر مقتا عند الله، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هي مشكلة الحياة أليس كذلك؟ ألست مثلي تشكو من ملتزم ولكن يكذب، من أخ ظاهره إقامة الصلاة ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، تشكو من امرأة ظاهرها الصلاح ولكنها لا تبر والديها، هي مشكلة أن يخالف القول العمل، والدواء في أن يكون العلم ابتداء ابتغاء مرضات الله. إننا إن عشنا نكبة وإن كنا نعيش نكبة وحزنا وانهيارا دعويا، فإن سر عدم إرادة وجه الله بالعمل وبالعلم، السر الدفين في عدم قبول العمل وفي عدم التمكين، أن يبتغى بالعلم غير وجه الله. بشر هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين. من أراد منهم، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين، ضد ذلك بشر هذه الأمة بالحزن والاستضعاف، بشر هذه الأمة بالظلم والقهر. إذا طلبوا بالعلم الدنيا، إذا قلت شيء فكن أول عامل به، إذا دعوت إلى الله فكن أكثر من يعمل بهذا الكلام. كثيرا ما يأتي السؤال، أنا أخالف قولي فعلي، هل أمتنع عن الخطابة، وهل أمتنع عن الدعوة، وهل أمتنع عن خدمة الدين لأنني أخالف؟ الجواب تب إلى الله. ليس الجواب لا، لا تترك الدعوة ولا تترك الخدمة، وليس الجواب اترك الخدمة واترك الدعوة حتى يوافق قولك عملك، لا، إنما تب إلى الله فورا وقد تاب الله عليك. سر ابن القيم أنه كان عاملا عابدا، كل كلمة تأكد ثق أن كل كلمة قرأتها لابن القيم قالها بعد أن عمل بها، قالها بعد أن نوى إخلاصا. إنني أعد خطبة اسمها غلطنا في البخاري، من الأمثال الدارجة أن يقول الناس لبعضهم هو احنا غلطنا في البخاري، لأن الطبيعي أن كل شيء من الممكن أن يخطأ فيه إلا البخاري عليه رحمة الله، إلا البخاري عليه رحمة الله وبركاته لا يخطأ فيه. ما سره، ما سر هذا الإمام البخاري الذي اتفق الناس واتفقت الدنيا أن كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ ويا له من شرف أن يقال أصح كتاب بعد كتاب الله. ياه، كيف يوصف إنسان بهذه الكلمة؟ كيف يوصف مخلوق أن كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لا تصور. إنني أريدك أن تتدبر معي هذه الألفاظ، كيف قيلت عن إنسان، كيف قيلت عن كتاب أنه أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كيف يقال عن كاتب أنه كتب كتابا هو أصح الكتب بعد كتاب الله رحمة الله على البخاري؟ السر أنه لم يكتب فيه حديثا إلا بعد نية، كان يقوم ويتوضأ لكل حديث ويصلي لكل حديث قبل أن يكتبه ركعتي استخارة، ويستخير الله أكتبه أم لا. هذا هو السر. ما السر في شيوع كتب الإمام النووي وخصوصا كتاب رياض الصالحين، والكل ينسبه لنفسه ويقول هذا كتاب رياض الصالحين كتابنا، كتاب طريقتنا وكتاب مذهبنا؟ السر يقولون كانت له نية. كذلك سر كل جملة تصلك على هاتفك من ابن القيم أنه عمل بها ونوى لها خيرا. تعال أحكي لك عن بعض عباداته كيف حكى عنه الناس. يقول ابن رجب عليه رحمة الله، كان ابن القيم رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية الوسطى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والاضطراح بين يديه على عتبة العبودية. طالب العلم عابد، طالب العلم عباد، لسانه يلهج بالذكر. قال ابن رجب: لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. ولقد امتحن وأوزي مرات. عدنا. السر حين يتكلم ابن القيم عن صبر العلماء هو صبر، حين يتكلم عن الامتحان والأذى هو يتكلم عن نفسه، هو يتكلم عن مر ذاقه. دوما شيخنا يحكي أنه حين يقوم على باب الكعبة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، حين يقوم شيخنا على باب الكعبة يدعو، فيأتيه واحد يقول: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، فيركز الشيخ في الدعاء، هو واقف تحت الباب ويريد أن يدعو ويبتهل ويتضرع، ويقول له الرجل: يا شيخ رد على سؤالي، أنا أكلمك يا شيخ، لئن أجبتني على سؤالي لعل ذلك أحب إلى الله من دعائك ومن عبادتك، لئن قضيت حاجتي لعل ذلك أحب إلى الله من دعائك ويقضي لك حاجتك. فيقول الشيخ: إنني أعيش المعنى، حتى إذا وعظت الناس وعظتهم بما ذقت وعرفت وتعلمت. هذا هو حال الإخلاص، وهذا هو السر الذي بسط لهؤلاء القبول في الأرض وإن شاء الله في السماء، هذا هو السر الذي جعل لهم الرحمن به ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ليس السر في الإيمان فقط أن تصحح اعتقادك فقط، وإنما أن تعمل بهذا العلم. آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ببركة العلم والعمل. هذا هو سر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. قال ابن رجب أيضا: وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة في القلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله، وكان في مدة حبسه منشغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكير، ففتح الله عليه ذلك وحج مرات وجاور بمكة. سره التعلق بمكة، سره الاتصال بمكة. لا تكن باد تبدو له الكعبة مرة ثم تنقطع علاقته بالكعبة، لا تكن من الذين لا يحجون في العمر إلا مرة، لا تكن من الذين لا يعتمرون في العمر إلا مرة، لا تقل قد حججت قد اعتمرت، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تابعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديبوا. تابعوا بين الحج والعمرة، أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. قال تلميذه ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. بس كده، الأكثر عبادة يكسب على علم، طالما تعلم وعمل هو أكثر هذا العالم، سيبقى عبقه، ستبقى أنفاسه. أبشر يا طالب العلم، أبشر أيها الداعية، أبشر إن عملت بعلمك هذا هو أكثر شيء يضمن بقاء علمك. خزائن أرشفت تراثك عبادتك. بتحلم إن كل المسلمين يستفادوا بعملك حتى بعد موتك؟ بتحلم ان نفعك يعم الدنيا كلها؟ فقط اعمل بهذا العلم لتكن لك خبيئة تشهد الله بها انك عملت بما قلت. قال ابن رجب، قال ابن حجر رحمه الله: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي. سر ابن القيم عليه رحمة الله أنه كان يعمل بما يقول. وتعالوا إلى رائعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله، تعالوا إلى رائعة من روائع ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وحين نبدأ يومنا مع ابن القيم، نبدأ برنامجنا مع ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وبركاته، نتعرف ليس فقط على ابن القيم، وإنما نتعرف على قلوبنا. اعرف قلبك، داوي قلبك. اعرف قلبك، داوي قلبك. أخطر مشكلة ألا يعرف الإنسان قلبه، أخطر مشكلة ألا يعرف الإنسان حال هذه المضغة التي في صدره وهي سر جوارحه ولسانه. يقول الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم كأن القلب منه سليم ومنه سقيم. منه سليم يعني معافى، ومنه سقيم يعني مريض. سليم كأن سليم يعني كامل، ومنه غير سليم منهوش. منه سليم يعني طيب حسن حسن المنظر، ومنه غير سليم مشوه. منه سليم سليم من الظاهر، ومنه غير سليم من الظاهر. منه سليم في الظاهر وسقيم في الباطن، ومنه سليم في الباطن وسقيم في الظاهر. إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى هذه العباءة الجميلة، إن الله لا ينظر إلى هذه العيون الجميلة، إن الله لا ينظر إلى هذه البدلة الجميلة، لكنه ينظر إلى هذه المضغة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فحين نبتدئ مع ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يكشف لك قلبك، يريك قلبك. هل تتمنى أن ترى القلب؟ هل تتمنى أن تنظر إلى هذا القلب؟ هل تحلم بعملية قلب مفتوح ترى فيها القلب وتنظر إلى ما فيه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله كلاما لا يقوله حتى أطباء القلوب المفتوحة، يقول كلاما لا يقوله طبيب قلب مفتوح قد رأى القلب وهو ينبض ويقطر دما ويضخ دما. يقول: إذا رأيت القلب تجد ملكا عظيما جالسا على سرير مملكته، يأمر وينهى ويولي ويعزل، وقد حف بالأمراء والوزراء والجند كلهم في خدمته. إن استقام استقاموا، وإن زاغ زاغوا، وإن فسد فسدوا القلب. منذ أيام قليلة ركبت مع سائق في مكة المكرمة، سائق مصري، فقال لي: أريد أن أسألك سؤالا، إنني كنت بارا بوالدي، لم أغضبهما، مات وهما راضيان عني، لكنني أعاني وحشة وظلمة، وحالي نكد وكرب وهم وغم، ما سر ذلك؟ قلت له: خيانة، خيانة أضمرتها في قلبك، ولأن خيرا بقي فيك من أثر برك بوالديك بقيت في قلبك هذه الوحشة. سبحان الله. قلت له: كلمني عن علاقتك بأولادك، كيف تعود إلى مصر وتربيهم؟ قال: أنا أبقى عاما كاملا ثم أنزل أجازة، ثم أنزل أجازة. قلت له: وتترك الأولاد سنة كاملة، 10 شهور، قرابة السنة، يترك الأولاد ولا يربيهم؟ قلت له: ارجع، ارجع بسرعة، أو اجمع أولادك معك هنا، أو اجعل الأجازات متقاربة جدا، هذا هو سر ضنكك وألمك وحزنك. قال: كيف أعيش؟ قلت: لا عشت، لا عشت، إن فسد أولادك وبقيت دوما بعيد عنهم بال10 أشهر سيفسد الأولاد، ويحك، لعل ابنك يدخن. قال: يدخن؟ يا ريت، إنه يشرب المخدرات. قلت: وتتعجب من ظلمة قلبك؟ تتعجب من وحشة قلبك؟ ارجع بسرعة قبل أن يسجن، قبل أن يقال لك ولدك مسجون. قال: مسجون؟ إنني أدعو في صلاتي أن يسجن. شقاوة وحزن وهم وغم وظلمة، سببها تعلق القلب بالدنيا، أن يتحول الأب إلى صراف يحول المال إلى الأسرة، أن يتحول القلب إلى صراف ينقل المال إلى الأسرة. وليست المشكلة أن تكون الدنيا في يد الإنسان وأن يعمل تماما كما تسير الباخرة والسفينة أو السفينة في الدنيا، أما كما تسير السفينة في الماء، ليس العجب من سير الباخرة في الماء، وإنما الكارثة أن يدخل الماء إلى السفينة، فإذا دخل الماء إلى السفينة غرقت. السفينة مصنوعة لتمضي في الماء وتجري بقوة، بشرط ألا يدخل الماء إلى عمق السفينة. كذلك القلب، إذا دخلت له الدنيا غرق، وإذا بقيت حوله وتقاوى قدر عليها، ليس العجب من جريان القلب في الدنيا، ولكن الخطر أن يفسد القلب بدخول الدنيا والهوى والشيطان والنفس إليه وتأثيرهم فيه. قال عليه رحمة الله: إن استقام استقاموا، وإن زاغ زاغوا، وإن فسد فسدوا، فعليه المعول، وهو محل نظر الرب تعالى، ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به وعنه، والعبودية عليه أولا. قبل ما تصلي لازم قلبك يصلي، قبل ما تذكر الله لازم قلبك يذكر الله، قبل ما تتوب لازم قلبك يتوب. القلب هو المعول، وعليه، وهو الأول، وهو السلطان، وهو الملك، وعليه العبودية أولا، وعلى رعيته وجنده تبعا. فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله، الساعي إليه، المحب له،